بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سبحانه هو الرحمن علم القرآن، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء الخامس مع أسماء الله، ومن المقدمة يعلم الحديث عن اسمين من أسماء الله تعالى العظيمين الجليلين، وهما الرحمن الرحيم. هكذا سرنا مع أول سورة الفاتحة، الحمد لله. إذ تحدثنا عن اسم الجلالة، الله لا إله إلا هو رب العالمين. تحدثنا عن اسم الجلالة الرب. الليلة الحديث ترتيبا عن الله الرحمن الرحيم. الاسمان ورد في البسملة لمن يعتبرها آية، أو البسملة الفاصلة بين السور القرآن الكريم، أو البسملة التي هي جزء من سورة النمل، إنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم في أول الفاتحة كما قلنا، إن سأل من هو الله لصح في الجواب أن يقال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي آخر سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. واقترن كذلك الاسمان الجليلان في الآية الثانية من سورة فصلت، تنزيل من الرحمن الرحيم. يا ريت تسد الفجوة دي، فوصلها الله. عدد مرات ورود الاسمين الجليلين في القرآن الكريم. ورد اسم الرحمن تبارك وتعالى 57 مرة، 57. وورد اسم الرحيم ضعف هذا العدد، أي 114 مرة. ومشتقاتها رحمة ربك، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وردت عشرات المرات. معنى الاسمين واشتقاقهما، هكذا نسير كما يحصل مع كل اسم من أسمائه تعالى. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، مشتقان من الرحمة، وهما كذلك صفتان من صفات الله العليا. فعندما يقال أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فهذان الاسمان داخلان في الجانب، اسمان وصفتان. أما اسم الرحمن فهو أشد مبالغة، أكثر وأعظم مبالغة من اسم الرحيم، لذلك بدأ به الرحمن الرحيم. قالوا الأب في اللغة مبنى فعلان كغضبان أشد في المعنى من فعيل. لماذا؟ لأن فعلان تأتي للسعة والشمول، عندما يقال ولله المثل الأعلى فلان غضبان يعني تملكه الغضب من كل جانب، عندما يقال الرحمن فهذا الاسم المشتق من الرحمة يشتمل على السعة والإحاطة والشمول بكل الخلق كما يأتي. فما الفرق بينهما؟ إيه الفرق؟ يعني كلاهما اسم من أسماء الله، كلاهما صفة، لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ جاءت في ذلك للعلماء أقوال ثلاثة. الأول أن اسم الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، أي من مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، كل المخلوقات تشملها كلمة الرحمن، وهذا في الدنيا، لكن في الآخرة يكون ذلك مختص بالمؤمنين. أما اسم الرحيم فهو ذو الرحب الرحمة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا القول يأتي عليه إشكال، يعني من قال إن الرحمن شامل للمؤمن والكافر في الدنيا ومختص أي الرحيم برحمة الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، يأتي قول الله تعالى في آية سورة البقرة أيضا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والناس تشمل المؤمن والكافر، إن الله بالناس يعني هذا القول لم يسلم من اعتراض، هذه معنى الكلام. طيب نأتي للاسم الثاني أو للقول الثاني. اسم الرحمن دال على الرحمة الذاتية، أي الصفة القائمة بالله تعالى، كما يقال في اسم الجلالة الله علم على الذات العلية. يبقى الرحمن اسم يدل على الرحمة لله تعالى، ويدل أيضا على الصفة القائمة بالله تعالى. أما الرحيم فاسم يدل على الرحمة الفعلية وليست الرحمة الذاتية. نخلي بالنا يا أحباب في كل مرة نقول رحمة، لأن الاسمين مشتقان من الرحمة. فالرحمن دل على الرحمة الذاتية القائمة به تعالى، فهو صفة من صفاته تعالى. أما الرحيم نعم صفة من صفاته، لكنه يدل على الرحمة الفعلية، فعلية يعني متعلقة بالخلق، أي متعلقة بالمرحوم من عباده، بمن رحمه الله. إذن الرحمن للوصف والذاتية، فالرحمن والرحمة صفة ذاتية في الله تعالى. والثاني وهو الرحيم للفعل، فهو تعالى رحم خلقه ومخلوقاته برحمته. إذا أردنا أن نفهم هذا الفرق من أجل أنه فرق دقيق، نأتي لبعض الآيات في القرآن الكريم. الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، أي أن الله تعالى استوى على عرشه والاستواء معلوم أي من القرآن، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الرحمن استوى على عرشه باسم الرحمن وليس باسم الرحيم، لأن العرش محيط بالمخلوقات أكبر من الأرض، بل من الأراضين السبع والسماوات السبع العرش، والرحمة محيطة بالخلق واسعة له، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. إذن استوى الرحمن على أوسع مخلوقاته وهو العرش بأوسع صفاته وهي الرحمة، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وتعالى إلى بعض آيات الرحيم الاسم الثاني، لأنه لم يمكن الفصل في لقاءين بين الرحمن في لقاء والرحيم في لقاء، لأنهما مرتبطان بعضهما البعض. جاء هكذا في القرآن الكريم في البسملة وفي أول سورة الفاتحة وفي كثير من الآيات، لكن يأتي بعد ذلك الرحمن كاسم ووصف وحده كما في الآيتين السابقتين، ويأتي الرحيم أيضا في آيات أخرى. في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل رحمن، إنه بهم رؤوف رحيم. إذا لم يجئ في القرآن قط وكان بالمؤمنين رحمانا، لكن قال وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل ربنا إنه بهم رؤوف رحمان، بل قال إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يأتي رحمن بعباده، لكن يأتي رحيم. فعلمنا أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، اسم له تعالى ووصف أيضا، الموصوف بالرحمة الواسعة الشاملة، وأن الرحيم هو الرحيم برحمته. وفي الحديث المتفق عليه أي في البخاري ومسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. وفي رواية: رحمتي سبقت غضبي. فتأمل أخي الحبيب اختصاص هذا الكتاب الذي قضاه الله تعالى وكتبه عنده بذكر الرحمة ووضعه، أي هذا الكتاب عند الرحمن سبحانه وتعالى على العرش. إذا تدبرت ذلك انفتح لك بابا عظيما من معرفة الله الرحمن الرحيم. فيا رب كل شيء، فيا رب كل شيء، يا من وسعت كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ده من ضمن الدعوات يعني. القول الثالث: أن اسم الرحمن من الأسماء التي لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بها أبدا كاسمه الله، لم يتسمى أحد باسم الله ولا باسم الرحمن. هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى؟ لذلك نعيد الآية التي في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقابل سبحانه وعادل بين اسم الرحمن واسم الله سبحانه وتعالى. اللذان لا يتسمى بهما أحد من البشر ولا من القلب. حتى فرعون الذي ادعى الألوهية لم يقل أنا الله ولم يقل أنا الرحمن، بل قال أنا ربكم الأعلى. وقلنا إن كلمة الرب تطلق على الله إذا جاءت بالألف واللام لا تطلق على أحد إلا الله. الرب إذن هو رب العالم، لكن تطلق على رب الدار ورب المدرسة ورب المحافظة ورب البيت وربة البيت إلى آخر. أما اسم الرحيم فيجوز إطلاقه على غير الله، يبقى الرحمن لا يطلق إلا على الله، الرحيم يطلق على غير الله. كيف؟ قال الله تعالى في وصفه لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أطلق عليه اسمين من أسمائه تعالى: رؤوف ورحيم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير صاحب القرآن العظيم: إن من أسمائه تعالى ما يسمى به أو بها غيره من هذه الأسماء، كما سبق أيضا في قوله تعالى في سورة الإنسان عن هذا الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. وكذلك يسمى بعض الناس كريم، في ناس اسمه كريم، اسمه كريم، ويسمى رحيم أو يقال رحيم بالتصغير يعني. لكن لم نجد ولم نجد أحدا أبدا يسمي ابنه الرحمن. يعني ممكن واحد من الجالسين يقول إيه، طب أنا البنت هتولد أو البنت هولد هنسميه الرحمن، طب ورينا شطف. لا يمكن، لأن هذا يعني أمر توقيفي، كما أن الأسماء الحسنى توقيفية. لا يمكن أن واحد يسمي الرحمن، ولا يمكن أن واحد يسمي الله، لكن سمي عبد الرحمن، سمي عبد الله، كما سبق في اللقاء الأول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لا تقل اللي مشهور على الألسنة ما عبد وحمد، لا. لهذا بدأ سبحانه باسم الله في البسملة أول الفاتحة: والحمد لله الموصوف بالرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية تكون أولا بأشرف الأسماء، يبقى الله الرحمن الرحيم في آخر سورة الحج: الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن صفة الرحمة من أعظم صفات الله تعالى رب العالمين. حينما يلقى المؤمن أخاه المؤمن يلقي عليه السلام، ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو ديننا، دين الإسلام المتصف بالرحمة. أن لهؤلاء أن يعرفوا هذه الرحمة وهم يصمون أو يفعلون في الدين ما لا علاقة له برحمة من قريب أو بعيد. فنقول: فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة، الذي كتب على نفسه الرحمة، والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه، والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، والحمد لله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. انظر إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أسلوب من أساليب القصر في اللغة العربية، كقوله تعالى: إنما من عباده العلماء، كأن الخشية تقتصر على العلماء، ما عدا العلماء الخشية عندهم بسيطة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. كأن الغرض من بعثته صلى الله عليه وسلم في الحديث تتميم مكارم الأخلاق، ومن أعظم مكارم الأخلاق الرحمة، أن يكون الإنسان رحيما وليس رحمانا. فالحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين، والحمد لله الذي أنزل القرآن، الرحمن علم القرآن، أنزل القرآن هدى ورحمة لنور، وأنزل الكتاب القرآن أيضا تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. تعال إلى مواقع رحمة الله تعالى تجدها في إيه؟ يعني أين أجد هذه الرحمة؟ أولا في كل عمل طيب تستفتع به، في الطعام والشراب، في الوضوء، الله، حتى لو قلتها في سرك تقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند الذبح تقول بسم الله، لأن ده موضع ليس فيه رحمة بالحيوان، ربنا أباحه لك. في أول فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في الوحي المنزل على الرسول والرسل والأنبياء جميعا، فعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم مختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال ربنا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا في القرآن وفي الوحي. في التوراة الحقيقية الصحيحة المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخته ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيما آتاه الله العبد الصالح سيدنا الخضر عندما صحبه سيدنا موسى عليه السلام، فوجد سيدنا موسى وغلامه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدن. رحمته تعالى في إنجاء عباده المؤمنين مع أنبيائهم المرسلين. نبي الله هود ونبي الله شعيب، قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وكذلك ذات الآية في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. رحمة الله تعالى في الماء النازل من السماء، والذي يحيي الله تعالى به الزرع ويدر به الضرع، ضرع الحيوانات اللي بيطلع منها لبن، ويسقي به العباد والبلاد. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. وكذلك وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. رحمة الله في الدنيا تنال الطائع والعاصي، تنال الصالح والطالح، تنال المؤمن والكافر. أما رحمته في الآخرة فهي خاصة للمؤمنين. قال رب العالمين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. خطاب للكل ولليهود والنصارى خاصة. يبقى الرحمة تصيب هؤلاء الذين آمنوا بالله واتقوه وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. حتى نكرر دائما الكلمة والعبارة التي يستدل بها في قوله تعالى: لا إكراه في الدين ونتوقف، لا، قد تبين الرشد من الغي. الحق من ربك، نتركها ونقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، هات الآية من أولها وخذ الآية بعدها، وإيه النتيجة وإيه ما الذي أعده الله تعالى لمن آمن والذي أعده لمن كفر. إنما هذا كله يبين على إن رحمة الله تعالى تصيب الكل في الدنيا، ويتمتع الكافر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لماذا؟ هل يقولون لله: أنت قلت لنا في كتابك فمن شاء فليكفر؟ ماذا يكون جواب الله عليهم؟ ولله الحجة البالغة: وأنا قلت في كتابي أني سأعذب الكافرين وسأثيب وأجزي المؤمنين المتقين. فالحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وكفانا بها نعمة. من رحمته تعالى إرسال رسل وإنزال لبيان الحق للناس ولهدايتهم إلى الله رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من رحمته احتياج بعضنا إلى بعض، هذا من رحمته، لأن لو كل إنسان استقل بنفسه لم تصلح هذه الحياة الدنيا. كلنا خدم بعضنا لبعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني خدمة، يعني أنا أخدمك في مجال وأنت تخدمني في مجال آخر. العامل وكالناس في الشارع يخدمني وأنا أخدمه وأعلم له أولاده مثلا. يبقى الناس احتياجهم لبعضهم البعض هذا من رحمة الله تعالى. من رحمته ومن آياته العظمى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من رحمته أن خلق الليل والنهار، وإلا لو جعل الله علينا الليل سرمدا يعني مستمرا دائما من يأتينا بنهار، لو جعل الله علينا النهار سرمدا إلى يوم القيامة بليل نستريح فيه ونسكن فيه، فكل هذا من رحمته إنزال المطر. حتى قال العلماء: من رحمته الابتلاء بالمصائب. الابتلاءات من رحمة الله تعالى، لأنك لا تدري أين الخير. ولذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إيه اللي تعملوا؟ وبشر الصابرين. من الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ما ثوابه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى هي رحمة. يبقى أصابه الضر، أصابته المصيبة، وهي رحمة له، لأن للعبد مكان، له مكان في علم الله عند الله، منزلة عالية لا ينالها بصلاته ولا بصيامه ولا بعبادته. فيبتليه الله تعالى بالأمراض والأوجاع فيحمد الله تعالى ويصبره على ذلك حتى ينال هذه الكرامة وهذه المنزلة عند الله. نعم، من رحمته تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، هذه من رحمة الله تعالى. ولذلك انظر أخي الحبيب على رأي الحاج يوسف، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. كان يمكن أن يقال الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، لكنه تعالى قال الرحمن علم القرآن، يعني القرآن موجود كمنهج وموجود في البيت المحفوظ عند رب العالمين لأنه كلام الله. ثم خلق الإنسان حتى إذا ما بلغ هذا الإنسان أي سن التكليف البلوغ والعقل وجد المنهج أمامه، وجد الدستور، ما هو هذا القرآن الكريم. يبقى نعود إلى عند الاختلاف وعند معرفة الأحكام نعود إلى القرآن الكريم، لكن هي جملة اعتراضية. عندما يأتي أحد هؤلاء المجانين هؤلاء الموتورين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويدعو إلى ما يسمى بمليونية رفع الحجاب أو خلع الحجاب، هذا يحارب الله، هذا لا يفقه شيئا في دين الله ولا في كتاب الله، ولا يعرف ماذا قال الله تعالى عن هذا الحجاب الذي قال بعضهم عنه إن الحجاب فريضة كالصلاة، لأن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الحجاب. يبقى الرحمن علم القرآن، هذا من رحمة الله تعالى بنا، لا نصر ولا عون إلا من الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الكافرون إلا في غرور. من رحمته أن رحمته قريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من الرحمة، إن الرحمة قريبة، يعني إذا أردت كما سيأتي في آخر اللقاء أن تنالك رحمة الله تعالى فكن من المحسنين، أي اعبدوا الله كأنكم ترونه، اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. الرحمة جاءت في أول سورة مريم وفي وسطها وفي آخره، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا الذي سنتلوه عليك هذا القرآن فيه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله لك لمعرفة هذا النبي الكريم، ففي قصته عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، لأن في تفصيل رحمته لأوليائه وأنبيائه وبأي سبب حصلت لهم، هذا يدعوك إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره وشكره ومعرفته. سيدنا زكريا عليه السلام دعا الله قائلا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يدعو الله متى يدعوه؟ ليس في سن الشباب وسن الإنجاب، لكن في الوهن، بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، إضافة إلى أن زوجته عاقرة، ومع هذا الله تعالى له في التو واللحظة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، حتى يسمي له الاسم، ثم هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا في الدعاء وفي نهاية اللقاءات السابقة إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، اسأل الله حاجتك فهو رب العالمين، إذا أردت شيئا في الدنيا اسأل الله، والله تعالى قادر على أن يعطيك هذا الشيء لكن عليك بتقوى الله حتى يتحقق فيك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا إشارة بسرعة رحمة الله تعالى، رحمة الله قريب من المحسنين، التي نالت عبده زكريا واستجاب الله له على هذا السن الكبير ووهب له يحيى. في وسط الصورة قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي قوله: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. خلي بالكم من كده، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، حتى لم يقل لله، ده الرحمن رحمته قريبة من الجميع. شكرا يا أخي من عملنا. فإذا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. في ناس بتعبد الشيطان، ده حتى في عصرنا الحالي فيه ما يسمى بعبدة الشيطان. سبحان الرحمن، تسيبوا الرحمن، طب الشيطان بيعمل لكم ايه؟ بيسيبكم على راحتكم، بيسيبكم تمرحوا وتفرحوا لكن في معاصي الله وفي حرمات الله، هذه عبادة الشيطان. في ناس بتعبد المال، نعم تعبد العمل وحياته وأولاده على حساب دينه، نعم كل هذا موجود. ثم يقول إبراهيم في الآيات بعد ذلك: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهذه إشارات لخطورة الجهل بالله، لعدم معرفة الله، لدعوة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فقط، منفصلة عما قبلها وما بعدها. فحقه تعالى الرحمن الرحيم أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو حق الله علينا، حق الله على العباد أن يعبدون. ومن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الطاعة والمعرفة، هذا حقه علينا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا فعلنا ذلك كان حقنا على الله تفضلا وتمننا أن من لقيه منا لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، هذا من رحمة الله. فكون ربنا يبين لنا ذلك في كتاب رحمته تعالى بنا. في ختام السورة، سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يجعل لهم محبة ووداد في قلوب الخلق بل في قلوب أهل السماء والأرض. ففي الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، تلاقي كده لله في لله بتحب فلان رغم أنك لم تعاشره ولم تعرفه. إذا أحببته وقذف الله في قلبك حبه فاعلم أن الله تعالى يحبه، وإلا لما أحببته. لكن الحب اللي بين الناس ومن بعضهم على المصالح والأمور الشخصية يعني. ولذلك احنا اتكلمنا عن حق الإخوة والمحبة في الله تعالى في سلسلة الحقوق السابقة. تقرأ في القرآن وتستمع إلى القرآن دائما استحضر ما سبق، أي من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. تسمع اسم الله الذي لا إله إلا هو، تسمع اسم الرب، تسمع الرحمن الرحيم، تتدبر في هذه الآيات ومعانيها العظيمة أفلا يتدبرون القرآن. الرحمن الرحيم والرحمة في الأحاديث النبوية الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وقد قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن سيكون كلامه وأفعاله كلها تستدعي هذه الرحمة وتحض على هذه الرحمة. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وقال له ربه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في الصحيحين الله أرحم بعباده من هذه بولده. أما المرأة اللي كانت في السبي ووجدت ولدها وضمته إلى قلبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل ترون هذه تقذف ولدها في النار؟ قال الله أرحم بعباده من هذه. فربنا رحيم بينا، أنت بتعصي ليه وبتشرب ليه وتبعد ليه؟ إنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذا أردت أن يرحمك الله فارحم من حولك من عباد الله. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، اللي ما يرحمش الناس لا يرحمه الله. كما في الحديث أيضا لا يشكر الله الناس. أخي تفاعل مع الناس، ارحمه، اشكر الله حتى يشكرك الله ويثيبك على ذلك ويرحمك. في الترمذي أيضا وفي غيره خلق الله 100 رحمة، فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، رحمة من 100. وعند الله 99 أي للآخرة. وفي الحديث القدسي، نكمل الحديث الرواية الرحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولده. يعني ترحم الوحش ولدها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ألا يستدعي ذلك محبة هذا الرحمن الرحيم؟ يا أخوانا 99 رحمة للآخرة ليرحم الله تعالى بها عباده. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا قد. في البخاري أيضا لا يقولن أحدكم في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مستكره له لله. من يكره الله على عدم الإجابة أو على الإجابة حاشا لله. في رواية وليعزم مسألته إنه يفعل، أي سبحانه وتعالى، ما يشاء ولا مكره له. ساعات بعض الناس تيجي تدعو تقول ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا ينجحك بنسبة الامتحانات إن شاء الله. لا، ما تقولش إن شاء الله، قل ربنا ينجحك، اعزم المسألة. ولذلك قالوا من باب الطرفة، لو واحد قال لمراته انت طالق ان شاء الله تبقى طالق، ما تقولش بقى ان شاء الله هضربك ان شاء الله، لان ممكن ما اضربكش. ها، ونقول لم يشاء الله ان اضربك، انما يقول لها انت طالق ان شاء الله بقى طالق. فعند الدعاء اعزم المسألة، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ما تقولش ان شئت او ان شاء الله يغفر لك. لا، في الحديث القدسي أنا الرحمن، تحفظون هذا الحديث، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلتها قطعت. طيب، لما طلب بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء على الكفار والمشركين، قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا حتى ألعنهم، وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك من دعاء عباد الله الصالحين كما يأتي: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نأتي لثمرة هذه المعلومات، ثمرة العلم العمل. كيف تحصل أيمة ربك؟ كيف تحصلها؟ كيف تنالها؟ كن رحيما بنفسك أولا وبمن حولك ثانيا. لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أطع الله والرسول، لعل في سورة صلاة المغرب: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى في طاعة الله وفي طاعة رحمة لك. اعمل بما جاء في كتاب الرحمة وتحلى بالتقوى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. المشايخ بقى زمان كان لما يجي يقرأ يعمل ايه؟ يجيب من أول مبارك فاتبعوه، إنما يجيب اللي قبلها لا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى في أداء أوامر الله وشرائعه تحصل الرحمة. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه أراك. بذلك تكون وصلت إلى مرتبة الإحسان، كنت من المحسنين. إذن اعلم إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى رحمة ربنا بغير تبدا بتعبده على أنك كأنك ترى وأنت لا ترى، لكن تشعر به، لكنه يراك. يبقى في هذه الحالة رحمته قريبة منك لأنك لم تفعل شيئا يغضبه تعالى. إذا أسرفت على نفسك في الذنوب والمعاصي فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بتحب ربنا وبتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما يقرأ القرآن تأدب مع القرآن واستمع وأنصت لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لماذا؟ لعلكم ترحمون. أدي وسائل تحصيل الرحمة. كثرة الاستغفار موجبة لرحمة الغفار. استغفرون الله لعلكم ترحمون. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بالدعاء تنال الرحمة، خاصة دعاء الأنبياء والمؤمنين. أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ادعوا بهذا الدعاء. موسى عليه السلام قال: اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. واحد بيقول لك ادعيه، قل رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. دعاء أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له بالاستجابة الفورية. في آخر سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مروة أرحم الراحمين ومروة خير الراحمين. ادعو لوالديك بالرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عشان ايه؟ عشان ولادك يدعوا لك لما تيجي تقابل رب الكريم. أقاربك الذين يسألونك شيئا وليس معك لا تتجهم في وجهه، بل قل لهم قولا ميسورا، هذا قول ربنا، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم ميسورا. ارحم زوجتك وجعلنا بينكم مودة ورحمة، لا تكلفها ما لا تطيق، لا تسبها، لا تضربها، لا تلعنها، لا تشتمها، لا تعيرها بأهلها، كل هذا يرحمك الله لأنك رحمت زوجة فرحمك الله. ارحم أولادك وأحفادك، لما أرسلت له إحدى بناته صلى الله عليه وسلم أن ابنها يموت، فأرسل لها مع من أتى قل لها تصبر وتحتسب، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، لكنها أصرت على الحضور، سيدة زينب يبدو الله أعلم. فلما ذهب ووجد الحفيد يلفظ أنفاسه الأخيرة بكى، قال له بعض الصحابة تبكي يا رسول الله وما فاهمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قوي وشديد؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في القلب، رحمة، كيف وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. لما شاهده الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسين قال إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحد، قال وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. شوف أنت بتعمل إيه مع الأولاد، اعمل بعمل الجنة، وتذكر الحديث الذي تحاجت فيه الجنة والنار. النار تقول يا ربي لا يدخلني إلا المشركون والكفار والمستكبرين، والجنة تقول يا ربي لا يدخلني غير الضعفاء، اللهم اجعلنا منهم دول. فيقول الله تعالى للجنة أنت رحمتي، الجنة رحمة الله، أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، يوم الاثنين يرضوا لأنهم من مخلوقات الله. تمهل في قراءة الفاتحة خاصة في الصلاة، كان عندنا شيخ يأخذ الفاتحة كلها في نفس واحد لا يتوقف، لكنها مخالفة للسنة، السنة أن تقرأ آية آية حتى تتذكر الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، انت بقى بتقولهم ورا بعضين ربنا هيرد عليك في الحلال، وهتسمع رب لله تعالى تتخيل وتستشعر رب، لا. فنحافظ على هذه السنة، ان احنا لما بنسمع المشايخ في الركعة الاولى والثانية في الصلاة الجارية القراءة مظبوطة، وتيجي في الثالثة ما تلحقش تقرأ الفاتحة والشيخ بيقول الله أكبر، ليه؟ عشان أعرف سره، عشان أعرف سره، ويبقى أعرف سره قراءة سريعة، مستعمل على إيه؟ ده هو ده الوقت اللي محسوب لك عند الله تعالى. أصلح بين المتخاصمين، لو عندك حد من قرايبك إخواتك ولا جيرانك أصلح بينهم عشان تنالك الرحمة. قال تعالى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، أنا بجيب الآيات اللي فيها تنال الرحمة. استرجع عند كل مصيبة تحصل لك، أي إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت لكم مرة الرجل بيصلح العربية وبقول له قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قال لي ليه؟ حد مات؟ كأن الناس تفهم إن هذه العبارة تقال عند الموت فقط، لا، عند أي مصيبة. لو سقط منك 5 جنيه قل إنا لله وإنا إليه راجعون، العربية تكلفت 100 200 3000 4000 قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. المهتدون نعم العدلاني أو العدلاني والعلاوة كما قال سيدنا عمر، لا تقنط من رحمة الله، اوعى تصل لمرحله انك تبقى الدنيا هباب والناس بتعمل ايه والازهر مال ودم. لا، لا تقبل برحمه الله. ولو شاء ربك ما فعلوه. ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. يبقى الذي يقنط من رحمه ربه هو الضال، اي عن فهم الحكمه في هذا الكون وفي هذا الخلق. كن من عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان الذين قال عنهم الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. لا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيا. صلي لك ركعتين بالله، ما تجيش تاخدها بعد العشاء ركعتين السنة والشفع والوتر وسلام عليكم خلصنا النداء. لا، خلي معاك برضو ركعتين، اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وادعوا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. استمر مع ايات الرحمن عباد الرحمن في سوره الفرقان حتى تنتهي السوره. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. من آثار معرفة الاسمين الجليلين آخر شيء، أن ترحم نفسك بطلب النجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. الرحمة الشاملة، إذا عرفت أن الرحمن رحمته شاملة للخلق أجمعين فارحم من حولك حتى يرحمك الرحمن. لأن هذا الاسم وهو صفة أيضا عرفنا أنه الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، فكن أنت كذلك. فارحم كل من حولك من إنسان من حيوان حتى من جماد. يقول ارحم الكرسي اللي انت قاعد عليه. لو اعمل ايه في الكرسي عشان ارحمه يعني؟ ما تقعدش وتتلف بظهرك لورا كده للكرسي وتقعد تهبد الكرسي. واحد عايز كرسي تلمله؟ لا. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء بيسبح بحمد الله. هذه وسائل الرحمه. اللهم ارحمنا فانك بنا رحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. أدخلنا يا ربي في رحمتك فأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.